يقول: ما رأيكم في طبعة كتاب الموافقات بتعليق الشيخ محمد الخضر حسين؟ مطبعة السلفية طبعة جيدة في جملة، لكن الطبعة التي تليها وطبعة الشيخ محمد دراز أفضل منها وأكثر تعليق وتحقيق، وطبعة الشيخ الحافظ حسين لا بأس بحسين، وهي من الطبعات الأصلية المعتمدة التي اعتمد عليها كل من جاء بعدها، وقد طبع عن الطبعة التونسية. طبعة الخضر حسين مطبوعة عن الطبعة التونسية. الطبعة التونسية نادرة لا تكاد توجد، وكذلك الطبعات الأخرى، لكن طبعة الشيخ الجديدة هذه أبي عبيد مشهور طبعة جمع فيها محاسن الطبعات كلها، فهي نافعة ويكتفي بها طالب العلم. كتاب الإصابة الذي طبع مع حاشية الاستيعاب هو طبع أكثر من مرة، طبع بمطبعة السعادة قديما بمصر وعلى هامشه الاستيعاب، وطبع أيضا بمطبعة الاستقامة وفي ذيل الصفحات كتاب الاستيعاب لابن عبد البر، ثم طبع بمطبعة الكليات الأزهرية معه أيضا الاستيعاب، وطبعة الاستقامة من أجودها. هذا مر بنا في الموافقات في الدرس الماضي الاستدلال بطلب موسى الرؤية من الله جل وعلا لما كلمه، وأن هذا من الاستحالة التي جاء الخبر عنها في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، هذا أمر مستحيل. واستدلال على ذلك عدم سماع صوت المرأة في لي للنص عجيب، واستدلال أو نوع من الاستدلال غريب. هذا يقول: لعل الاستدلال الذي ذكره المؤلف عن بعض بقوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، على منع سماع المرأة، هو من جهة أن في الآية دلالة على أن من طبيعة الإنسان أنه إذا سمع كلام من هو محجوب عنه تطلع إلى رؤيته، فيؤخذ من ذلك منع سماع صوت المرأة سدا لذريعة النظر إليها. أهل العلم يقررون أن الرواية على النساء من ذلك أمهات المؤمنين أنه لا مانع منه إذا كان من وراء حجاب، إذا كان من وراء حجاب، ومنع منه شعبة. شعبة قال: لا تروي عن شخص إلا كراه، لعل يكون شيطان وراء هذا الجدار ما تدري. سم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: المسألة السابعة: العلوم المضافة إلى القرآن تنقسم على أقسام. قسم هو كالأداة لفهمه واستخراج ما فيه من الفوائد، والمعين على معرفة مراد الله تعالى منه، كعلوم اللغة العربية التي لا بد منها، وعلم القراءات والناسخ والمنسوخ، وقواعد أصول الفقه وما أشبه ذلك. فهذا لا يستطيع أن يتعامل مع النص إلا بمعرفة هذه العلوم، ويشترط أهل العلم للمفسر شروطا، أوله أن يكون عالما بهذه الأشياء، بلغة العرب وأسباب النزول والناسخ والمنسوخ وغير ذلك مما يتطلبه التعامل مع النص من أصول الفقه ومعرفة السنة وما يتعلق بها من علومها. لا، السنة مبينة للقرآن فلا بد منها، ولا بد من معرفة ما يعين على ثبوتها من علوم الحديث. نعم. فهذا لا نظر فيه هنا، ولكن قد يدعى فيما ليس بوسيلة أنه وسيلة إلى فهم القرآن، وأنه مطلوب كطلب ما هو وسيلة بالحقيقة. فإن علم العربية أو علم الناسخ والمنسوخ وعلم الأسباب وعلم المكي والمدني وعلم القراءات وعلم أصول الفقه معلوم عند جميع العلماء أنها معينة على فهم القرآن، وأما غير ذلك فقد يعده بعض الناس وسيلة أيضا ولا يكون كذلك. قد يقول قائل: إن التاريخ لا بد منه للمفسر، لا بد من معرفة علم التاريخ للمفسر، وهذا له وجه، لأن الإخبار في القرآن عن الأمم الماضية معرفة علم التاريخ يعين على فهم هذه الحوادث وهذه القصص. لكن ما الذي يدخل علم الطب أو علم الهندسة أو علم الكلام أو الفلسفة في علم التفسير ويجعلون مما يعين على فهم القرآن؟ لو قيل أن هذه الأمور تصد عن القرآن، إلى أن طلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعاب، قال هذا الهندسة، هندسة تعين على فهم، ما يعرف مثل هذا إلا مهندس، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، ما يمكن يفهم هذه الجملة إلا طبيب. ثم يقول إن القرآن كله لا بد فيه من معرفة الطب والهندسة. حتى على سبيل التنزل هاتين الآيتين فيهم شيء من علم الهندسة على سبيل التنزل، هل يحتاج إلى الطب والهندسة في جميع القرآن؟ أبدا. علم الهيئة، يقول ما يمكن أن تتفكر في السماوات والأرض لو أنت عندك علم من الهيئة والفلك، وإلا كيف تستطيع أن تتفكر؟ العربي الذي لا يقرأ ولا يكتب إذا اضطجع في فراشه وليس بينه وبين السماء حجاب ونضجع لقلب نظره وبصره في السماء والأرض وساحتها وما عليها وما فيها، ألا يستفيد من هذا النظر وهذا التفكر وهو لا يقرأ ولا يكتب؟ فكيف يقال أن الذي لا يعرف علم الهيئة والفلك لا يمكن أن يفهم القرآن؟ نعم. كما تقدم في حكاية الرازي في جعل علم الهيئة وسيلة إلى فهم قوله تعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. وزعم ابن رشد الحكيم في كتابه: هل هذا يحتاج إلى هيئة أو شيء مما يتعلق بعلم الفلك؟ الله جل وعلا يخاطب أميين: فلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، تحتاج إلى علم فلك؟ والله ما تحتاج إلى علم فلك. سيقول قائلهم بأمور مضحكة: عالم علم فلك جابوه في القنوات ويسألونه عن أمور، يقولون له: كيف تحددون بالسنوات الضوئية ولا تحددون بالسنوات المعروفة عند الناس؟ يقول: لو حددنا بالسنوات المعروفة عند الناس ما وجدنا أوراق تحتمل الأصفار التي نريدها ونحدد بها، فثانية ضوئية يعدونها المسافة وتصل إلى مكة وترجع بالثانية الضوئية ما أدري كم من مليون مرة. الناس أعداء لما يجهلون، لا نفهم هذا الكلام، لكن الأمر أهم من ذلك. القرآن أنزل على أمة لا يقرؤون ولا يكتبون واستفادوا منه وقادوا العالم به، فهل نحتاج لمثل هذا الكلام؟ قال سأل كم بقي على خراب العالم؟ قال 2.5 تريليون سنة، يعني قيام الساعة، ولا يعلمها إلا الله. هذا الشيء سمعته أنا. قال: فما رأيك في فلان؟ قال: إمام من أئمتنا. قال: يقول تقوم الساعة في 2012، يعني بعد 2.5 سنة، لأنه سنة آخر سنة 9 أو شيء من هذا. كم بينهم من صفر في التقدير؟ هذا 2.5 سنة وهذا 2.5 تريليون. قال: لكن فلانا يقول لنا تقوم 2012. قال: هذا رأي. كلها أمور لا أساس لها ولا دليل لها ولا خطام لها ولا زمام، ومع ذلك تقرر على أنها علوم قطعية ويعارض بها النصوص الشرعية. يعارضون صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته بمثل هذه العلوم، يقول أنها قطعيات، فكيف يستدل بقول واحد بدخول شهر رمضان وقد يهم وقد يخطئ؟ وعلومنا خطئية لا تخطئ، يعني بملايين السنين يمكن يحصل خطأ أو لا يحصل. نحن مطالبون بنص شرع بدين نتدين به، أمرنا أن نصوم لرؤيته، وقد قال الثقة إنه رآه، انتهى الإشكال. هذه مقدمتنا شرعية فنتيجتنا شرعية، ولا ننظر إلى ما وراء ذلك، ولسنا بمطالبين بأكثر من هذا. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، والله المستعان. نعم. وزعم ابن رشد الحكيم في كتابه الذي سماه بفصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصال أن علوم الفلسفة مطلوبة، إذ لا يفهم المقصود من الشريعة على الحقيقة إلا بها، ولو قال قائل إن الأمر بالضد مما قال لما بعد في المعارضة. أن هذه الأمور، يعني لو قال قائل بضد ذلك أن هذه الأمور تعوق عن فهم الكتاب والسنة لما بعد، وهذا هو الواقع، هذا هو الواقع. نعم. وشاهد ما بين الخصمين شأن السلف الصالح في تلك العلوم، هل كانوا آخذين فيها أم كانوا تاركين لها أو غافلين عنها، مع القطع بتحققهم بفهم القرآن يشهد لهم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم والجم الغفير، فلينظر امرؤ أين يضع قدمه، وثم أنواع أخر يعرفها من زوال هذه الأمور. زاول. وثم أنواع أخر يعرفها من زاول هذه الأمور ولا ينال. نعم، يعرفها. ثم أمور أخرى يحتاجها المفسر، وأمور أخرى ادعي أنها مما يحتاج إليها المفسر، وهي في الحقيقة عوائق عن فهم القرآن. نعم. وثم أنواع أخرى يعرفها من زاول هذه الأمور ولا ينبئك مثل خبير، فأبو حامد ممن قتل هذه الأمور خبرة وصرح فيها بالبيان الشافي في مواضع من كتبه. وقسم واقتحم غمراتها وولج فيها ولوجا بقوة، لكنه لم يستطع التخلص منها بعد أن عرف أنها لا قيمة لها، فما استطاع أن يتخلص منها. يقول ابن العربي شيخنا أبو حامد بلع الفلسفة أو بلع الفلاسفة، يعني رؤساءهم كلهم بما عندهم من علم، وأراد أن يتقيأهم فما استطاع. أمور خطرة جدا، يعني شبه تعلق بالقلوب، ما كل يوفق لاجتثاثها والتخلص منها. نعم. تاب أنا، لكن هل استطاع أن يتخلص من الفلسفة؟ استطاع، صرح أنه يموت على دين العجائز. نعم. وقسم هو مأخوذ من جملته من حيث هو كلام، لا من حيث هو خطاب بأمر أو نهي أو غيرهما، بل من جهة ما هو هو، وذلك ما فيه من دلالة النبوة، وهو كونه معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا المعنى ليس مأخوذا من تفاصيل القرآن كما تؤخذ منه الأحكام الشرعية، إذ لم تنص آياته وسوره على ذلك مثل نصها على الأحكام بالأمر والنهي وغيرهما، وإنما فيه التنبيه على التعجيز أن يأتوا بسورة مثله، وذلك لا يختص به شيء من القرآن. أول شيء ما تحد بمثله، ثم بعشر سور، ثم بسورة، ولا أقل من ذلك، يعني ولو قصرت مثل سورة الكوثر. أما تحديهم بآية فتقدم أنه لم يحصل ذلك، لأن من الآيات ما لا يمكن أو ما لا يعجز عنه المخاطب، مثل ثم نظر. وبقي أن هذه الآية ثم نظر في مكانها وفي موقعها بعدما تقدم وقبل ما سيأتي لا يمكن أن يقوم غيرها مقامها، وهذا وجه الإعجاز فيها. نعم. ولا سورة دون سورة ولا نمط منه دون آخر، بل ماهيته هي المعجزة له حسب ما نبه عليه قوله عليه الصلاة والسلام ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. لأنه باقي إلى يوم القيامة ومعجز إلى يوم القيامة، لكن معجزات الأنبياء انتهت بانتهائهم، انتهت بانتهائهم. عصا موسى بقيت بعده؟ ما بقيت. وكذلك كل الآيات التي بهرت قومه، وكذلك الطب في عهد عيسى عليه السلام الذي آمن عليه من آمن من البشر بهذه المعجزة من إحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص، لكنه انتهى بانتهائه. فلما كانت معجزة نبينا عليه الصلاة والسلام باقية إلى قيام الساعة حتى يرفع في آخر الزمان، كان المتوقع أنه أكثر تبعا، وهذا هو الواقع كما في حديث الإسراء. نعم. فهو بهيئته التي أنزله الله عليها دال على صدق الرسول عليه الصلاة والسلام، وفيها عجز الفصحاء اللسن. نعم. بالضم ولا اللسن؟ اللسن. والخصماء اللد عن الإتيان بما يماثله أو يدانيه. ووجه كونه معجزا لا يحتاج إلى تقريره في هذا الوضع، في هذا الموضع، لأنه كيفما تصور الإعجاز به فماهيته هي الدالة على ذلك. فإلى أي نحو منه ملت دلك ذلك على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهذا القسم أيضا لا نظر فيه هنا، وموضعه كتب الكلام. وقسم هو مأخوذ من عادة الله تعالى في إنزاله وخطاب الخلق به ومعاملته لهم بالرفق والحسنى، من جعله عربيا يدخل تحت نيل أفهامهم، مع أنه المنزه القديم. وكونه تنزل لهم بالتقريب والملاطفة والتعليم في نفس المعاملة به قبل النظر إلى ما حواه من المعارف والخيرات، وهذا نظر خارج عما تضمنه القرآن من العلوم. ويتبين صحة الأصل المذكور في كتاب الاجتهاد، وهو أصل التخلق بصفات الله والاقتداء بأفعاله فيما يمكن التخلق به والاتصاف به، لأن هناك صفات لا تليق بالمخلوق فلا يجوز التخلق بها ولا الاتصاف بها. أما ما يشترك فيه الخالق مع المخلوق مع الخالق، وكل له ما يخصه ويليق به من هذه الصفات، مخلوق مطالب بالرحمة، لكنه منهي عن أن يكون جبار متكبر وهكذا. نعم. ولذلك هو أصل التخلق بصفات الله ليس على إطلاقه. نعم. ويشتمل على أنواع من القواعد الأصلية والفوائد الفرعية والمحاسن الأدبية، فلنذكر منها أمثلة يستعان بها في فهم المراد. فمن ذلك عدم المؤاخذة قبل الإنذار، ودل على ذلك إخباره تعالى عن نفسه بقوله: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فجرت عادته في خلقه أنه لا يؤاخذ بالمخالفة إلا بعد إرسال الرسل، فإذا قامت الحجة عليهم فليؤمن ومن شاء فليكفر، ولكل جزاء مثله. ومنها الإبلاغ في إقامة الحجة على ما خاطب به الخلق، فإنه تعالى أنزل القرآن برهانا في نفسه على صحة ما فيه، وزاد على يدي رسوله عليه الصلاة والسلام من المعجزات ما في بعضه الكفاية. ومنها ترك الأخذ من أول مرة بالذنب، والحلم عن تعجيل المعاندين بالعذاب مع تماديهم على الإباية والجحود بعد وضوح البرهان، وإن استعجلوا به وإن استعجلوا به أو وإن استعجلوا به، يعني وإن طلبوه من الله أتينا بما تعدنا، ولكن الله جل وعلا يمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. نعم. ومنها تحسين العبارة بالكناية ونحوها في المواطن التي يحتاج فيها إلى ذكر ما يستحى أو ما يستحيا في ذكر ما يستحيا من ذكره في عادتنا، كقوله تعالى أو لامستم النساء، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين، وقوله كانا يأكلان الطعام. ومن لازم أكل الطعام؟ لأنه ما هو بالذنب في كونهما يأكلان الطعام، لكن هذا كناية عما يترتب عليه. نعم. حتى إذا وضح السبيل في مقطع الحق وحضر وقت التصريح بما ينبغي التصريح به فلا بد منه، وإليه الإشارة بقوله إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها والله لا يستحي من الحق. ومنها التأني في الأمور والجري على مجرى التثبت والأخذ بالاحتياط وهو المعهود في حقنا، فلقد أنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم نجوما في 20 سنة، حتى قال الكفار لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، فقال الله كذلك لنثبت به فؤادك، وقال وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وفي هذه المدة كان الإنذار يترادف والصراط يستوي بالنسبة إلى كل وجهة وإلى كل محتاج. وحين أبى من أبى من الدخول في الإسلام بعد 10 سنين أو أكثر بدئوا بالتغليظ بالدعاء، فشرع الجهاد لكن على تدريج أيضا، حكمة بالغة وترتيبا يقتضيه العدل والإحسان، حتى إذا كمل الدين ودخل الناس فيه أفواجا ولم يبق لقائل ما يقول قبض الله نبيه إليه، وقد بانت الحجة ووضحت المحجة واشتد أس الدين وقوي عضده بأنصار الله، فلله الحمد كثيرا على ذلك. لما قبض النبي عليه الصلاة والسلام ما بقي من أمر الدين شيء إلا وبينه ووضحه، أوضح المحجة ونصح الأمة وأدى الأمانة، فقبضه الله جل وعلا لتمام مهمته وإكمال الدين. وقل مثل هذا في أتباعه، كل من وصل إلى المنزلة التي أعدت له يقبضه الله جل وعلا، أتباع على هديه ودينه ودعوته العلم والعمل، إذا بلغ المنزلة خلاص قيل له انتهى، قف انتهى. والله المستعان. نعم. ومنها كيفية تأدب العباد إذا قصدوا باب رب الأرباب بالتضرع والدعاء، فقد بين مساق القرآن آدابا استقرئت منه، وإن لم ينص عليها بالعبارة فقد أغنت إشارة التقرير عن التصريح بالتعبير. فأنت ترى أن نداء الله للعباد لم يأتي في القرآن في الغالب إلا بياء المشيرة إلى بعد المنادي، لأن صاحب النداء منزه عن مدانات العباد، وهو مستوى على عرشه بائن من خلقه، ودعائهم له واحتياجهم إليه فإني قريب أجيب دعوة الداعي. والغالب أن الدعاء من الخلق بدون ياء التي تشعر بنداء البعيد، فهو قريب، لكن في ندائه لهم يا عبادي يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا إلى آخره. نعم. إلا بياء المشيرة إلى بعد المنادي، لأن صاحب النداء منزه عن مدانات العباد، موصوف بالتعالي عنهم والاستغناء. فإذا قرر نداء العباد للرب أتى بأمور تستدعي قرب الإجابة، منها إسقاط حرف النداء المشير إلى قرب المنادى، وأنه حاضر مع المنادي غير غافل عنه، فدل على استشعار الراغب هذا المعنى، إذ لم يأتي في الغالب إلا ربنا ربنا ربنا، كقوله ربنا لا تؤاخذنا، ربنا تقبل منا، رب إني نذرت لك ما في بطني، رب أرني كيف تحيي الموتى. ومنها كما جاء في آخر أو أواخر آل عمران، في آخر آل عمران ربنا ربنا ربنا، تكرر ذلك 5 مرات، ثم قال فاستجاب لهم ربهم. فإذا قرر جمع من أهل العلم منهم القرطبي وغيره أن الداعي إذا دعا بهذه الصيغة ربنا كرر 5 مرات فإنه حري بالإجابة. نعم. ومنها كثرة مجيء النداء باسم الرب المقتضي للقيام بأمور العباد وإصلاحها، فكأن العبد معلق أو معلق بمن شأنه متعلق، فكأن العبد متعلق بمن شأنه التربية بمن شأنه التربية والرفق والإحسان، قائلا يا من هو المصلح لشؤوننا على الإطلاق، أتم لنا ذلك بكذا، وهو مقتضى ما يدعو به. وإنما أتى اللهم في مواضع قليلة ولمعان اقتضتها الأحوال. ومنها تقديم الوسيلة بين يدي الطلب، كقوله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الآية، ربنا آمنا بما أنزلت، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة الآية، رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده، إلى قوله ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، إلى غير ذلك من الآداب التي تؤخذ من مجرد التقرير. ومن ذلك أشياء ذكرت في كتاب الاجتهاد في الاقتداء بالأفعال والتخلق بالصفات تضاف إلى ما هنا، وقد تقدم أيضا منه جملة في كتاب المقاصد. والحاصل أن القرآن احتوى من هذا النوع من الفوائد والمحاسن التي تقتضيها القواعد الشرعية على كثير يشهد بها شاهد الاعتبار ويصححها نصوص الآيات والأخبار. وقسم هو المقصود الأول بالذكر، وهو الذي نبه عليه العلماء وعرفوه مأخوذا من نصوص الكتاب منطوقها ومفهومها على حسب ما أداه اللسان العربي فيه، وذلك أنه محتوى من العلوم على 3 أجناس هي المقصود الأول. أحدها معرفة المتوجه إليه وهو المعبود سبحانه، والثاني معرفة كيفية التوجه إليه، والثالث معرفة مآل العبد ليخاف الله به ويرجوه. نعم، معرفة المتوجه إليه، لأنه متى كان العبد بالله أعرف كان منه أخوف، ثم بعد ذلك كيف يتوجه إلى الله وكيف يدعو الله. نعم، أن يعلم بما يدعو وأن لا يدعو بما لا يجوز له الدعاء به من إثم أو قطيعة رحم، ثم بعد ذلك يعرف مآله ويعرف أنه إن أطاع فمآله الجنة وإن عصى فمآله إلى النار، وبذلك يلتزم بالأوامر ويجتنب النواهي. نعم.

فهي تعريف أحوال المجيبين للدعوة، وذلك قصص الأنبياء والأولياء، وسره الترغيب، وأحوال الناكبين، وذلك قصص أعداء الله، وسره الترهيب، والتعريف بمحاجة الكفار بعد حكاية أقوالهم الزائغة، وتشتمل على ذكر الله بما ينزه عنه، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام بما لا يليق به، والذكار عاقبة الطاعة والمعصية، وسره في جنبة الباطل، والتحذير والإفضاح، وفي جنبة الحق التثبيت والإيضاح، والتعريف بعمارة منازل الطريق، وكيفية أخذ الأهبة والزاد. التعريف بعمارة منازل الطريق، لأن الطريق طويل وشاق ويحتاج إلى زاد، يحتاج إلى عمارة. طريق لو تمشي في مفازة ليس فيها ما يعينك على قطع الطريق، مفازة افترض آلاف الكيلوات بدون بلدان وقرى وأشياء تمر عليها وفنادق وأشياء تشتري منها ما ينوبك وما تحتاج إليه، تتصور هذا الطريق أن تعيش؟ لابد من التعريف بعمارة منازل الطريق. إذا فتحوا خط بين بلدين هو بمئات الكيلوات 200-350 ووجد في محطات، يهمك هذا الطريق وتحتاط له وتأخذ معك الزاد الذي يكفيك والبنزين الذي يوصلك، ماذا عن الطريق الذي هو مفاوز كثيرة وكل دحض ومزلة تحتاج فيه إلى زاد يبلغك إلى المنازل الأخيرة؟ نعم. ومعناه محصول ما ذكره الفقهاء في العبادات والعادات والمعاملات والجنايات، وهذه الأقسام الستة تتشعب إلى عشر، وهي ذكر الذات والصفات والأفعال والمعالي والصراط المستقيم، وهو جانب التحلية والتزكية، وأحوال الأنبياء والأولياء والأعداء، ومحاجة الكفار، وحدود الأحكام. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك، اللهم صل وسلم على المشي. هكذا قال أهل العلم، والاستقراء يدل على هذا الاستقراء نصوص الكتاب والسنة. ربنا في وفي الحديث الصحيح حديث أبي ذر قال: وذكر الرجل الضيل السفر أشعث أغبر يمد يديه، ذاكر جميع الأسباب، يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، لكن المانع موجود فامتنعت الإجابة. هذا الأصل.